من الملائكة Thank you.

Thank you. والذين هم على صلاتهم يحافظون Yeah.

بسم الله

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصب وإلى الأرض كيف تطرق فيعذبه الله

صدق الله.